عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الثناء باللسان معروفة، واحد يمدح الآخر بالقول، ولكن على جميل اختياري، معناها فعل هذا الفعل الحسن باختياره، لأنه لو كان جميلا غير اختياري سمي مدحا لا حمدا، هذا سمي حمدا مدحا لا حمدا. فالله يقول الحمد لله، فهذا الثناء باللسان على جميل اختياري، يعني فعل باختيار، إن شاء فعل لم يشاء لم يفعل، فما فعل حمد. لكن انت مثلا وجهك جميل، يبقى انا كده بمدحك مش بحمدك، لان جمال وجهك ليس فعلا ايه، مش فعلا تعمله اختيار. لكن انت رحت واشتريت وجبت لي هدية، يبقى انا كده ايه، احمدك، يعني وثني عليك بشيء فعلته باختيارك. طب ايه الفرق بين المدح والثناء؟ انها بكده اي الفرق بين المدح، فلان يمدح فلان او يثني عليه، درجات في الحمد او درجات في المدح. اقول انا كنت الحمد لله رب العالمين، ايوه تمام، اذا قال الحمد لله رب العالمين في الحديث قال حمدني عبدي، اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، اثنى أثنى يعني ذكرها مرتين وثلاث، يعني كرر الحمد أو المدح يسمى أثنى، فتكرار الحمد ثناء. طيب والمجد، الثناء والمجد، الحمد والثناء والمجد، إيه الفرق بين الثناء والمجد؟ لا، هو تكرير الثناء ثناء، تكرير الثناء ثناء، لأن الثناء مش معناه مرتين. ولكن إذا صار هو الصفة الملازمة يبقى المجد من السعة. يقول لك أمجد الدابة علفا، معناها يعني أكلها في خاص، فالمجد من السعة. فمن اتسعت له صفات الجلال والجمال والمدح والثناء نسميه إيه؟ مجده، مجده ماشي يا أخو أمجد. فالمجد من السعة في الفضل والخير. الحمد لله. قال فإنه يكون على الجميل أي الحمد، وإن لم يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته. والحمد أخص من الشكر موردا وأعم منه متعلقا. فمورد الحمد اللسان فقط، ومتعلقه أو متعلقه النعمة وغير النعمة، ومورد الشكر اللسان والجنان والأركان ومتعلقه النعمة. فمين الحمد أخص من الشكر في وجه وأعم منه من وجه آخر. الحمد أخص منه، يخص منه يعني إيه؟ يعني أخص منه شيء، أخص من شيء يعني مختص، مختص بجزئية، لكن يتم خصه أكثر بجزئية. الحمد يكون باللسان، لكن الشكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح. رب العزة يقول اعملوا آل داود شكرا. احنا عرفنا الحمد معناه ايه؟ الثناء باللسان. لكن اعملوا آل داود شكرا، الشكر بالعمل بالجوارح بالقلب باللسان؟ جواب نعم. فقمت وصليت لله شكرا، وصمت اليوم شكرا، وعمل قلبي لله عز وجل فعلته شكرا، ما هوش فعلته حمدا. فالحمد لله يكون في الأعمال إيه؟ التي باللسان. فمقيد أو فهو أخص من الشكر في هذه الناحية. أما فيما يتعلق به، أنا بشكر على إيه؟ أنا بشكر على إيه؟ الشكر لا يكون إلا على النعمة، لكن الحمد يكون على النعمة وغير النعمة، يكون على النعمة ولا غير النعمة. إذن الحمد والشكر فيش واحد فيهم أوسع من الثاني، ولكن ده بيختص بشيء وده بيختص بشيء آخر، ده أعم في باب وده أعم في باب آخر. فالحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان وغيره. والحمد لا يكون إلا على النعمة، والشكر يكون على النعمة وإيه؟ وغير النعمة. نعم، الحمد أعم، الحمد أعم، والشكر لا يكون إلا على النعمة. الحمد لله رب العالمين. وهنا كلمة الحمد دخل عليها الألف واللام، دخل عليها الألف واللام، لم يقل حمدا لله رب العالمين بل قال الحمد. فتعريفه أي إدخال الألف واللام على كلمة الحمد لأمرين، إما للاستغراق وإما للاختصاص. الحمد أي كل أنواع الحمد، الحمد بكل ما يشمله، الحمد كله. عرفنا من كلمة كله ديت وشمول الحمد لذلك من دخول الألف واللام. فأل تفيد العموم، أي بساطة كده. فالنكرة في سياق النفي تعم، وكذا أل، النكرة في سياق نفي تفيد العموم، وكذا أل تفيد العموم. وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد، ليستغرق كل أنواع الحمد، أو أن الحمد مختص لله عز وجل، الحمد لله. فحمد غيره لا اعتداد به، لأن المنعم على كل حال وفي كل وقت هو الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بيد الله. فلان أعطاك، فلان أعطاك وأسدى إليك جميلا، الذي أعطاه لك إنما هو رزق من الله، والذي حرق قلبه ليعطيك هو، فالمحمود على الحقيقة في كل حال هو هو الله. وده معنى رائع ينبغي ألا يفوتك أبدا، وده يحقق عندك التوكل ويحقق معنى عندك التجرد فعلا لله عز وجل، أنك ترى كل شيء كل شيء منه سبحانه. الحمد لله. وقد جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، كل أنواع المحامد. قال ابن جرير الحمد ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله. والحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. يعني صفة لازمة وصفة متعدية، ها؟ الصفة اللازمة لسه طب لا تنفك عن صفة لازمة له، ففلان جميل، ها؟ فلان عينه فيها حسن، شعره مش عارف ايه، ده كله اسمه ايه؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية. لكن الشكر صفة فعلية، أزدى فعل شيء، واضح؟ هكذا قال ابن كثير رحمه الله. فالثناء بالقول، بالقول يعني باللسان على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، أما الشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان. نفس الكلام اللي قلناه فوق، ده أخص في جانب وأعم في جانب، أخص في جانب وأعم في آخر. قال ابن كثير، قال الشوكاني رحمه الله المصنف ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب، لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين، فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به الحجة. هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، فإن ثبتت حقيقة شرعية وجب تقديمها. تاني الكلام ده، تاني الكلام ده لأنها أصل عندنا أصل قاله الشوكاني في الأول والتزم بيه، هذا أول موطن أهو. تاني ابن جرير قال إيه؟ قال الحمد ثناء أثنى به على نفسي. طب سبحانه وتعالى أثنى على نفسي فقال الحمد لله، وفي طي هذا الثناء، في ضمن هذا الثناء كأنه أمر عباده أن إيه؟ أن يثنوا عليه، كأنه سبحانه وتعالى من يقول لما تقول الحمد لله رب العالمين الله يثني على نفسه، وكأنه يقول لك قل الحمد لله رب العالمين. ده كلام ابن جرير. ابن كثير قال رحمه الله وفيه نظر. أولا ابن جرير مذهبه أن الحمد والشكر شيء واحد، يقول الحمد والشكر شيء واحد، حمد زي شكر، اتحد. قال ثم رجح ابن جرير اتحاد الحمد والشكر، مستدلا على ذلك بما حاصله ان جميع اهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الاخر، مرة يقول حمده ومرة يقول شكره، ها؟ فقال لك ده دليل على ان الاثنين واحد. ابن جرير بينقل عن مين؟ عن اهل اللغة. قال وجميع اهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الاخر. قال ابن كثير في هذا الكلام نظر، يعني الكلام ده كشكل كلام مش مضبوط. ليه؟ الا انه اشتهر عند كثير من العلماء المتاخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه. الحمد بيكون باللسان يعني بالقول، ها؟ وعلى الصفات كلها اللازمه والمتعديه، صفه اختياريه وغير اختياريه. وقال والشكر لا يكون الا على الصفه المتعديه، حسبناها فوق متعلقه النعمة، ويكون بالجنان واللسان والأركان. ده كلام ابن كثير. شو كان يقول الكلام دوت؟ لا يخفى ان المرجع في مثل هذا الى معنى الحمد في ايه؟ في لغة العرب، الا ان يكون للحمد حقيقة شرعية غير الحقيقة الايه؟ غير الحقيقة اللغوية. مش هو في اول الكتاب قال لك احنا هنرجع لو في حقيقة شرعية على العين والرأس نقدمها طبعا، ما فيش حقيقة شرعية نرجع لمين؟ للسان العرب. نشوف العرب قالوا الحمد والشكر فرقوا ما بينهم ولا ما فرقوش. فبقول لك كلام ابن كثير هو اللي فيه نظر، مش نظره هو الصحيح، نظره غير صحيح. ليه؟ لان المرجع في ذلك الى لغة العرب، الا اذا كان عندك حقيقة شرعية للكلمة، كلمة لاش حقيقة شرعية. احيانا يقال الحمد واحيانا يقال الشكر، واضح؟ فان ثبتت وجب تقديمها. اذا الشوكاني رحمه الله يرجح قول ابن جرير ان الثناء اسف ان الحمد والشكر كلاهما يكون مكان الاخر، ما فيش تفرقة بينهما، لا لازم ولا متعدية ولا متعلق بالنعمة ولا غير النعمة. وده بيكون باللسان والجنان والاركان، وده بيكون لسان والجنان والاركان يشمل الجميع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا اله الا الله فما الحمد لله؟ فقال علي كلمة رضيها لنفسه. من الذي رضيها؟ الله. رضي الله عز وجل هذه الكلمة لنفسه. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له، أي الخضوع، والإقرار له بالنعمة بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. يعني عايز يقول الشوكاني رحمه الله هذه كلام السلف، هذه كلام ناس على اللغة العربية، وقالوا أن الحمد يكون مقام الايه؟ مقام الشكر. طبعا ورد أحاديث كثيرة في فضل الحمد، منها ما ذكره أحمد والنسائي والحاكم وصححه، وذكره البخاري في الأدب المفرد حديث الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد، إن ربك يحب الحمد، فلنكثر من حمده سبحانه وتعالى، فهذا أمر يحب رب العزة سبحانه وتعالى. وعند ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا الذي كان أعطي أفضل مما أخذ. ماذا أعطي؟ ترد عليه الحمد. وما الذي أخذ؟ النعمة اللي أخذها، هو أخذ نعمة وأدى مكانها إيه؟ أعطى إيه؟ حمدا. قال لك اللي أداه اللي أعطاه أفضل مما إيه؟ مما أخذه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الله، كلمة يا أخواني ثقيلة في الميزان، كلمة تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وعند البيهقي من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما من شيء أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. فعلم بذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يحب الحمد، وأنه يعظم الأجر للحمد حتى أن ثوابه يملأ الميزان، أو أنه هو يمثل ويأتي يوم القيامة يملأ الميزان. فإذا أردت أن تملأ موازينك وأن تعظم أجرك وأن ترضي ربك وتفعل ما يحب، ليكن ديدنك أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وعند ابن ماجه رحمه الله من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلم يدر الملكان كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال ربنا أو يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قال لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني وأجزيه بها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، انتبه لهذا الحديث في صحيح مسلم حديث عظيم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليه. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، يعني أطعم وسقى ويرضى منك سبحانه وتعالى بقول الحمد لله. هو الذي رزق وأطعم وسقى وسهل وجعل له مسلكا، ثم بعد ذلك يرضى منك أن تقول الحمد لله. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، إن ربه شكور ويرضى منه بالقليل، ولكنه عبد جحود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يحصل لك رضا الرحمن بحمده سبحانه وتعالى على أكلة أو شربة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليه. الحمد لله رب العالمين، والرب هو المالك، والرب هو السيد، زي ما قال يوسف عليه السلام، قال اذكرني عند من؟ عند ربك، يعني عند سيدك. فالرب هو السيد والرب هو المالك. يقول لك رب الدار يعني مالك الدار، ورب الأسرة يعني متولي أمورها، المصلح المدبر والقائم على الأمر. والرب أيضا هو المعبود، فالرب معناها المالك ومعناها السيد ومعناها المصلح والمدبر والجابر والقائم والمعبود. الحمد لله رب مالك وسيد ومصلح ومدبر والقائم ومعبود العالمين. العالمين جمع العالم، والعالم هو كل موجود سوى الله تعالى. أي موجود سوى الله يسمى عالما. وقيل أهل كل زمان عالم، يبقى العالم معناها أهل زماننا. العالم اليومين دولت مفيش في قلوبهم رحمة. يعني العالم يعني الناس موجودين في العصر الحالي، فالعالم هم أهل الزمان. خلاص، يبقى دي كلمة اللي بنقولها ديت كلمة صحيحة. فالعالم معناها أهل الزمان، أو كل موجود سوى الله، أهل كل زمان وكل موجود سوى الله في كل زمان عامة، هكذا قال مجاهد. وقيل العالمون الجن والإنس، والعالم الجن وعالم الإنس، عالم الجن وعالم الإنس. وحكى هذه الأقوال قولها الإمام الشوكاني وذكرها أو نقلها على القرطبي، قال وقال القول الأول أصح هذه الأقوال، إن كلمة عالم تشمل كل إيه؟ كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. يبقى عرف إن العالمين معنى إيه؟ السماوات والأرض وما بينهما كل شيء، فاستدل بالقرآن. قال وهو مأخوذ من العلم والعلامة، لأنه يدل على موجوده، فالعالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وعلى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء على غيرهم. يعني هو جمعها، قال عالم جمعها إيه؟ عالمين. والصيغة دي صيغة جمع مذكر سالم، وهذه الصيغة خاصة بالعقلاء. قال لك لا، ده من باب تغليب العقلاء على غيرهم، لكن ليست استثناء لإيه؟ لغير العقلاء، وإلا فنقول عالم الجماد، وهذه غير عاقل، عالم الحيوان، والحيوان غير عاقل. يبقى هو قال العالمين وجمعها على طريقة جمع العقلاء تغليبا للعقلاء على غيرهم. الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم يا اخوانا، احنا قلنا الفاتحة وتفسيرها بيعين على الخشوع، تعال بقى كده نعيش المعنى. الحمد يعني الحمد كله، لان في الف ولام اللي هيتولد في قلبك جديد، اللي طلعت بيه من الدرس. ما انت كنت بتقول الحمد لله رب العالمين طول عمرك، ابدا شوف ايه المعاني اللي تولدت. الحمد، يبقى الحمد كله جبتها منين؟ كله، لان في الف ولام تفيد الاستغراق وتفيد تخصيص الحمد لله عز وجل. لله لفظ الجلالة، الله خدناه أمس في قول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، الحمد لله رب، المالك المدبر السيد القائم على الأمر كله المعبود، لمن؟ للعالمين، لكل موجود، لكل شيء. معاني جديدة بدأت تتولد لما فهمت معاني الإيه؟ معاني الكلمات. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تكرر أو سبق بيان معنى الرحمن الرحيم والفرق بينهم، فقلنا أن أحدهما يتعلق بالصفة الذاتية والآخر بالصفة الفعلية. أيهما يتعلق بالذاتية وأيهما يتعلق بالفعلية؟ والدليل وكان بالمؤمنين رحيما، ولا يقال كان بهم رحمانا، لأن الرحمن هي الصفة الذاتية. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم. ليه يا اخواني؟ تخيل كده، تعالى بقول لك، احنا قلنا العالمين معناها ايه؟ كل شيء، كل موجود سوى الله، طير في الهواء هو ربها، البشر، الدواب، البحار، الاشجار، الارض كلها، الكواكب، المجرات، السماوات، الجنة وما فيها والنار وما فيها. ينبغي في من له قلب ان يجل قلبه، ان يجل قلبه لما استحضر معنى ان كل شيء في الوجود هو ربه، هو مالكه، هو المتصرف فيه، هو المعبود سبحانه وتعالى لكل ما في السماوات والارض. تخيل المعنى ده يحصل في قلبك، ينبغي ان تجل. قال القرطبي رحمه الله لما وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، قال لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب. أنت اسم وصف الله سبحانه وتعالى أنه رب العالمين، حصل في قلبك رهبة. قرنه بعدها بالرحمن الرحيم ليتضمن الترغيب، لأنك أول ما سمعت رب العالمين وجل القلب، حصل فيه وجل شديد وخوف شديد الله سبحانه وتعالى ورهبة. فلا بد أن يقرن هذه الرهبة رغبة وهذا الخوف طمع، فقال لك رب العالمين هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. فاجتمع في قلبك المعنيان مجرد ما قرأت الفاتحة، ولا تقوم العبادة إلا بهذين المعنيين، خوف ورجاء. لو عبدت الله سبحانه وتعالى على خوف وحده ستنقطع، ستنقطع، هيحصل منك انك هتكفر الناس وهتخرج الناس من الملة، لانك لا تستحضر الا صفات الرهبة لله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى كل شيء هتقيسه بهذا المقياس. والعكس، لو واحد عبد الله سبحانه وتعالى بصفات الترغيب فقط لكان من المرجئة. هتعمل كبيرة قد دماغه كده، كل كبيرة وكبيرة، لك عم ربنا غفور رحيم، ربنا رحمن رحيم، هذا الكلام غير صحيح، ده رجاء مش كده؟ وينبغي ان يكون الانسان عنده هذا الرجاء مهما فعل من اخطاء، يبقى عنده رجاء ان ربنا يغفر له، لكن ينبغي ان يقترن بهذا الرجاء ايه؟ خوف شديد. يبقى خوف شديد ورجاء شديد. انهم كانوا يعبدوننا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، هي دي العباده. كما قال ابن القيم جناحي طير، ممكن الطير يطير بجناح واحد، انت ما تقدرش تصل للجنة ولا تسير سيرك الحثيث الى الجنة الا بجناحين، خوف ورجاء، خوف ورجاء، خوف شديد من النار ورجاء شديد وفي سخن الجنة. لكن لو ما عنديش الرجاء ده هنقطع عن العباد، انا ما عنديش رجاء ندخل الجنة اصلي ليه بقى؟ ما انا كده كده معذب. فبدي ازاي؟ عنده رجاء شديد وما عندوش الخوف دوت، هيترك المعاصي ليه؟ ما خلاص هيدخل الجنة، هيدخل الجنة، ده غفور رحيم يا عبد، ما عندوش خوف. فاللي بيحثك او يجعلك تستمر في الطاعة الرجاء. ايه اللي يخليك تقوم من نومك وتيجي الفجر هنا؟ عندك رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى الذي يراك ويسمعك انه هيرفعك درجات بهذه الخطوات، وانه هيغفر لك الذنوب اللي اقترفتها بالامس، وان كذا، في رجاءات عندك، هي الرجاءات دي اللي حركتك. لو ما عندكش الرجاء ده مش هتتحرك. وعلشان كده يخطئ كثير من الخطباء والدعاء، انه يعتبر يقول لك الناس قلوبها كانت قاسية لازم نديها حاجات ترهيب ترهيب ترهيب. غلط، غلطان. لازم تعطي الترغيب وتعطي الترهيب والترغيب، لازم الاثنين في الدرس الواحد في الخطبة الواحدة. ليه؟ انت رهبته قطعته، فان لم تفتح له باب يرجع به الى الله سبحانه وتعالى فأنى له هذا، فأنى له هذا. وده كله يدخل في قوله تعالى ففروا إلى الله. اللي بيفر خايف إليه يبقى يرجوه، فمن إزاي بيفر يبقى خايف. طيب اللي بيخاف بيذهب إلى محل يجد فيه الأمان ويرجو فيه الأمان، فقال لك إلى الله، فهو خوف شديد دليله الفرار، ورجاء شديد دليله الأوبة إليه إلى الله، نفس الكلام. فالقرطبي طبق هذا المعنى هنا على هذه الآية، قال الحمد لله رب العالمين. صاحب القلب البخاف، البخاف لما أقول لك تقريب للرهبة دي جت منين؟ لما أقول لك فلان هو المسؤول عن الحي، هو رئيس الحي، زي ما أقول لك هو المحافظ، زي ما أقول لك هو رئيس الجمهورية، لا تستوي طبعا. الخوف بيزيد، الخوف بيزيد كل ما كان المالك سعة ملكه أعظم أو الملك أوسع. طب رب العالمين ملكه كل شيء بما فيه أنت، فالخوف زاد. فقال سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي صحيح في الآية في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا تستقيمش عبادتك إلا كده، تستقيمش عبادتك إلا كده. فإذا نادى مناد من السماء كل الناس في الجنة إلا واحد، أقول أنا الواحد ده، من خوف الشديد أنا الواحد ده، مدرسة كلها نجحت إلا واحد راسب، يبقى أنا. وإذا نادى منادي من السماء كل الناس في النار إلا واحد، قلت أنا، عندي رجاء شديد أقول أنا هذا الواحد وسأعمل. واضح إخواني؟ رجاء شديد وخوف شديد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. اللي يشوف النار وعظم النار وبعد قعرها يقول بس ايه الخلق دول كلهم ده ولا حاجة، يبقى كله داخل النار، ما النار دي معمولة لمين؟ فعلا يحصل خوف شديد. لو يعلم الناس ما عند الله، لو يعلمهم ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته احد، من المين؟ من المؤمنين. ولو يعلم الكافر ما عند الله عز وجل من الرحمة شاف الجنة وسعة الجنة، يقول لك يعمل كده داخل الجنة، ده ما غفرش ورحم جنته هتصفر. جهل طبعا، جهل. لازم يكون اثنين عندك، خوف شديد ورجاء شديد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فانت تقلبت بمجرد ما قرأت هاتين الآيتين او سمعتهما من الإمام، تقلبت بين خوف شديد ورجاء شديد، خوف شديد ورجاء شديد. مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، والملك غير المالك، الملك غير المالك. تحب تكون ملك ولا مالك؟ ارفع ايدك في الاول، اللي يحب يكون ملك ارفع ايدك، اللي يحب يكون ملك ان يكون ملكا يرفع ايده، طب اللي يحب يكون مالكا يرفع ايده، مش عايزين لا ملك ولا مالك، ما عايزين تفطروا فقرا كده، ايهما اشمل واعم؟ الملك، الملك، الملك. طب نشوف كده مع بعض، نشوف كده مع بعض. انت لك ملك مصر، ليك ايه؟ ملك مصر. البيت ده ملك مين؟ بتاع الحاج ثروت، والبيت اللي جنبه بتاع الحاج عبد المنعم، والبيت اللي بعده بتاع الحاج حسين، مش كده؟ هل الملك يملك شيء من هذه البيوت؟ يملك شيء منها؟ ولا حاجة. يبقى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ها وما يملكش، وما يملكش، وبياكل لقمة جبنة ولقمة فول قد كده ومش لاقي ياكل، لكن ما هو ايه؟ هو الملك. واضح؟ فالملك ممكن يصدر قرار على كل اصحاب العمارات دي يقول لك ممنوع الارتفاع اكتر من 3 ادوار. ما حدش فيهم يقدر يرفع اكتر من 3 ادوار. يبقى مين ليه سلطة اعلى؟ الملك. هو ما يملكش حاجة. هو ما يملكش حاجة. لكنه له ملك يقيد به حركاته وتصرفاته. مش كده؟ ففي الحقيقة الملك اشمل في جانب والمالك اشمل في جانب اخر. واضح؟ اللي يملك التصرف مين؟ المالك. لا، الملك يدي قرارات بس، يدي اوامر، لكن المالك هو اللي يملك التصرف. مسموح لك تبني 5 ادوار؟ لا يا سيدي، مش بني غير دور واحد، انا ابني دورين، ابني 3، ابني 4، هبيع البيت، ههب البيت. هل يملك الملك شيء من ذلك؟ اللي يملكه مين؟ قال المصنف رحمه الله: واختلف العلماء أيما أبلغ، ملك أو مالك. فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك وليس كل مالك مالكا، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المالك. قال أبو عبيد والمبرد وغيره. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم. وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك. قال المصنف رحمه الله: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك، بالبيع والهبة والعتق، دي كلها يملكها مين؟ المالك. والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك، يحسبناها الأوامر، الأوامر وحياطته ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. طب رب العزة ملك ولا مالك؟ ملك ومالك. ولهذا عندنا قراءتين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالله ملك ومالك. تقرأ في القرآن: له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. وفي آية أخرى: ولله ما في السماوات والأرض. تفرق عندك ولا تفرقش دلوقتي؟ تفرق طبعا. له ملك يبقى بنتكلم عن الملك. طيب له ما في السماوات يبقى بنتكلم عن ايه؟ عن مالك. واضح ولا ما وضحتش؟ ها، كل اللي في الحقيبة ديت ليه؟ ليه معناها ايه؟ انا ايه؟ انا مالكه، مش كده؟ انا ليه ملك هذه المدرسة، يعني ليه الامر والنهي فيها، انا الملك اللي فيها. لكن ليه ما فيها معناها ليه ايه؟ ملكيتها. يبقى في ملك وفي ملكية. واضح؟ الملك منها ملك، والملكية منها ايه؟ مالك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال: والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الله أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. رجع ذاته وفعله ثاني. صفة لذاته، لأن الملك معناها التصرف، مش كده؟ لكن المالك تصرف في فعل. احنا قلنا مالك يبيع يشتري يهب، دي كلها ايه؟ افعال، دي كلها افعال. مالك ماذا وملك ماذا؟ يوم الدين. الله اكبر. رجعنا تاني للترهيب يا اخوان. يبقى ترهيب ترغيب ترهيب، هكذا ينبغي ان يتقلب العبد بين اسماء الله وصفاته. الاسماء اللي بتفتح للقلب معاني الرحمة والمغفرة، والأسماء اللي تجعل في القلب معاني الرهبة والخوف، وهي دي العبادة، وهي دية العبادة. كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب لما تسمع صفات الترغيب، صفات الرغبة، وكمال الذل لما تسمع صفات الايه؟ الرهبة. وليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، لما سمعنا مالك وملك مخنا على طول راح لملك الدنيا وملكيات الدنيا. لا، ده طلع الموضوع اوسع من كده. ها، ده طلع ان في ملك في الدنيا، ملك الدنيا وملك الاخره. فهو ليس مالك الدنيا وملكها وفقط، بل هو ايضا مالك يوم الدين. فقال مالك يوم الدين. الدين معناه ايه؟ الجزاء يوم الدين يعني يوم الجزاء. يوم الجزاء من الرب سبحانه وتعالى لعباده، كما قال: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مالك يوم الدين، يبقى يوم الدين يوم الجزاء، وقيل يوم الدين يوم الحساب. في فرق بين الحساب والجزاء ولا واحد زي بعض؟ ايه الفرق؟ ها؟ والجزاء يجازى. لا الله يفتح عليك، يبقى انا بحاسبك عشان اديك ايه؟ جزاءك، اما خيرا واما شرا، مش كده؟ تمام. يبقى قيل يوم الدين يوم الجزاء، وقيل يوم الحساب. كما تدين تدان، يعني ايه كما تدين تدان؟ ها؟ يبقى الجزاء من جنس عملك، مش كده؟ يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم، يعني يحاسب الله العباد بأعمالهم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الله سبحانه وتعالى هنا المفعول به على الفعل. تعالوا نعرف الجملة دي كده، نعبد ده فعل، والفاعل مين؟ نحن، نعبد نحن. إياك نعبد إياك مفعول به، مش كده؟ لكن قدم المفعول به وقال إياك نعبد، ده بيسموه أسلوب اختصاص، كأن قلت نعبدك ولا نعبد غيرك، يعني نعبدك وحدك. إياك نعبد، أنت وحدك فقط من نعبده، وإياك نستعين، أنت وحدك فقط من نستعين به. جبنا منين فقط ديت؟ قال لك لأنه قدم المفعول به على الفعل، ولا يكون هذا إلا للاختصاص. طبيعي فعل فاعل مفعول به، إذا كنت عايز الفعل ده اللي أنا بفعله ده لا يتعلق إلا برب العزة، فأقدم رب العزة إياك، إياك نعبده، فتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص. وقيل الاهتمام، والصواب أنه لهما ولا تزاحم بين المقتضيات. الاثنين صح، الاثنين صح. يا ترى هذا لكي لا نقدم شيء عليه سبحانه وتعالى؟ نعم، ولا عشان نختص بهذا؟ الاثنين صح. والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. طب ما معنى كلمة نعبد؟ خلاص إياك احنا قلناها في الأول عشان تفيد الاختصاص وتفيد الاهتمام، بعد كده قال نعبده، فما معنى نعبده؟ نلف سائلين، العبادة هي غاية التذلل مع غاية الايه؟ الحب، مع غاية الحب. فكمال المحبة وكمال الخضوع والخوف هو العبادة، هو العبادة. خلي بالكم نرى كده الصورة من الأول. الحمد لله رب العالمين، ماشي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بصيغة غيبة، واحد بيتكلم عن شيء غائب، ولا صيغة خطاب؟ الحمد لله. لو كانت خطاب كانت ايه؟ الحمد لك، مش كده؟ يعني الحمد لك ده خطاب، لكن الحمد لله يبقى نتكلم عن بصيغة الغائب. طيب اياك نعبد واياك نستعين، دي خطاب ولا غائب؟ خطاب. هذه اول موطن في القرآن، انتبهوا لان الحكاية دي نقولها 20,000 مرة، 20,000 مرة من باب المبالغة مش من باب الحصر، زي يقول لك 200 مرة، ها؟ فيش حاجة اسمها 200، هم مش 20,000. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة، مش مقصود 70، مقصود ايه؟ اي عدد وان كثر، وان كثر هذا العدد. سيتكرر كثيرا في القرآن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، بيسموه في اللغة الالتفات. خلي بالك اللي بتلتفت وراك بيسموه الالتفات. يعني الالتفات كنت بتكلم بطريقة وتكلتفت بطريقة تانية وتكلمت بطريقة تانية. كنا بنتكلم الآن بصيغة الغائب وانتقلنا الخطاب لصيغة الايه؟ لصيغة المخاطب. ده بيسموه التفات. يعني كأن العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استشعر الآن خلاص وصل انه هيعبد الله كأنه يراه خوف شديد ورغبة شديدة رب العالمين. يبقى بعد ما كان مخه في الدنيا وامور الدنيا انقطع لانه سمع ان وقف بين يدي رب العالمين وتوجه اليه بالمحامد، تولت في قلبه خوف يبقى صفات الرهبة، وبعدين تولت في قلبه رجاء صفات الرحمة، ورجع خوف تاني مالك يوم الدين، فبقت الدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، فكأنه يعبد الله صار كأنه يعبد الله كأنه ايه. فقال اياك نعبد واياك نستعين، اللي هو مشهد الايه الاحسان، ان تعبد الله كأنك تحقق ليك المشهد دوت من هذا اللفظ اياك نعبده. صيغة المخاطب، مخاطب يعني تكلم حد امامك، انا بخاطب وليد معناها وليد امامي وانا بخاطبه، بخاطب عبد الرحيم معناها بخاطبه امامي، دي معنى كلمة مخاطب. ما تفوتوش الالفاظ كده يا اخوان. يعني ايه صيغة مخاطب؟ واحد بخاطب واحد يعني ايه؟ يبقى خلاص امامه. يبقى فعلا استشعر معنى ان الله سبحانه وتعالى تجاهه وانه يكلم الله، انه في حضرة الربوبية، انه في حضرة الربوبية بمعناها الصحيح مش بالمعنى يقول الصوفي، انه استحضر فعلا انه بين يدي الله عز وجل. فخاطبه قال اياك نعبد واياك نستعين. يعني نعبده ها ثاني، يعني نعبده يعني يا رب انا بحبش غير انت وما بتذللش غير ليك، هو معناها كده. ما تفوتوش الالفاظ كده يا اخوان. صار مشكلتنا كبيرة جدا، عندنا انفصام في الشخصية، الكلام حاجة واستحضار معنى الكلام حاجة تانية. طب احنا قلنا نعبد معناها ذل وحب، يعني ايه اياك؟ قال لك معناها اخصك انت بالعبادة. يعني ايه عبادة؟ كمان حب، يعني اياك احب ولا احب سواك، واياك ولك اتذلل ولا اتذلل لغيري. حضرت اخواني، وده نقوله شرعا وعقلا، نقوله شرعا لان الله سبحانه قال كذلك في كتابه وامر، ونقوله عقلا ده هو رب العالمين. اتذلل لسواه؟ اتذلل لواحد له ملك مصر او ملك محافظ الشريف او ملك مدرسه او ملك مصلحه؟ ما هو رب العالمين مالك يوم الدين، فمن باب اولى الدنيا، فدنيا واخره يعني الملك كله له. التصرف، لان احنا قلنا رب، رب المتصرف، المتصرف في ذلك كله هو الله، اللي هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه ان اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. طبعا لانه رب العالمين هو المتصرف في العالمين، وان اجتمع على يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فيتحقق في قلبك فعلا معنى التوكل على الله. العزه بقى اللي في قلب المؤمن والقوه اللي عند المؤمن ما تتولدش غير من انسان فعلا يصلي ويفقه ما يصلي به، بيقرا الفاتحه وفاهم ايه اللي بيقراه. قال الله عز وجل مالك يوم الدين اياك نعبد، اياك نعبد يعني نتوجه اليك بكمال الذل وكمال الحب. لا ده انا اضعف من كده كمان، انا لا املك ان اتوجه اليك وحدك بالعباده، وانا عمال اتشدق واقول انا بحب الله وانا بتذلل لله، انا اصلا مملكش الحب ولا الذل، انا بستعين بك يا رب علشان تجعلني من يحبك ويخاف منك. اذا اياك نعبد واياك نستعين، يعني نستعين بك لنحقق هذه العبوديه. شفت قد ايه يا اخواني الانسان ضعيف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لازم المعنى ده يكون في قلبك، لان ممكن تقول اياك نعبده طبعا الحمد لله انا الاخ فلان وانا الشيخ فلان والحمد لله عندنا علم والحمد لله بنصلي. لا لا لا، تعالى يا مسكين، ده انت قلبك بين اصبعين من اصابع الرحمن، اياك يا رب نستعين بك على هذه العباده. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا كل المعاني دي لازم تكون في قلبك لما تقول إياك نستعين، يعني نستمد العون منك أنت. ما هو الألف والسين والتاء تفيد الطلب، أستعين يعني أطلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين. ولاحظوا يا إخواني، إحنا لاحظنا الوقت إن الخطاب انتقل من الكلام، انتقل من الغيبة إلى طيب، وجاء الكلام بصيغة الجمع، ما قالش إياك أعبد وإياك أستعين. إياك أعبد تفرق إيه؟ لو قلت إياك أعبد يبقى أنا بتكلم عن مين؟ عن نفسي. طب وإياك نستعين بتكلم عن إيه؟ أنتوا عارفين أخواني، الإنسان اللي أخطأ في حق واحد ولا يستطيع أن يأتي وحده ويمثل بين يديه، فهو جه في وسط اللي جايين عليه، أهو جه في وسط المقبلين عليه، هو ده هو ده. أنا العبد الحقير الضعيف يتوجه كده بنفسي، لا أنا أروح في وسط هؤلاء، يعني رب كلنا نرجو هذه الرحمة وأنا واحد منهم يا رب ارحمني. قال المصنف: والمجيء بالنون في الفعلين نعبد ونستعين لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه وعن جنسه من العباد، كلنا يا رب كلنا يا رب، مقام الله عز وجل مقام عظيم. أنا الوقت كده فبيحاول يأخذ معه كل العباد. قال: وقيل إن المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استقصارا لنفسه، يبص نفسه لا نفسه إيه قاصر عن تحقيق ذلك، فعايز يجبر الخلل اللي عنده، فقال: واستصغارا له، فالمجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس. ما ممكن واحد يتكلم بصيغة الجمع تعظيما، وممكن يتكلم بها استصغارا لنفسه، وانه في وسط هذه الجموع يتوجه اليك يا رب. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الاولى وسيلة الى الثانية، وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم. العبادة وسيلة إلى الاستعانة. أيوة أخواني، ما هو الإنسان في الأول بنقول له اعبد الله وتوجه إلى الله، مش كده؟ فبيبدأ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بيبدأ يعبد الله سبحانه وتعالى، الوسيلة اللي هي هتؤدي به إلى هذه الاستعانة، لأن الاستعانة واحدة من هذه العبوديات. واصل يا إخواني؟ وعشان كده عايز تكون فعلا ممن يتوكل على، افهموا الحتة دي، الحتة دي مهمة جدا. بيقول لك العبادة وسيلة إلى الاستعانة، احنا فاهمين العكس، احنا فاهمين العكس، ركز معايا. العبادة وسيلة للاستعانة. أيوة، أول آية في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم التقوى. عمل ايه؟ قلبي. كمان التوكل جزء منه عمل قلب، وبعد ذلك عمل بالجوارح. طيب بتبدأ تعبد ربنا علشان يحقق لك المعنى القلبي ده، يبقى لحمنه التقوى يا الذين امنوا اتقوا الله. تيجي ازاي التقوى دي؟ لما بتقوم تصلي الجو في الليل، وتقوم للفجر، وتحضر دروس العلم، وتتذلل للوالدين، وتخفض لهما جناح الذل، كده هيتولد في قلبك المعاني القلبية. تاني يا اخوان، عايز تكون ممن يخشون الله، عايز الخشوع في الصلاة، عايز التوكل على الله، عايز الاستعانة بالله، المعاني القلبية ديت مش كلام، المعاني القلبية دي بتيجي بسبب الايه؟ العبادة. فاللي عود نفسه انه يذل نفسه لله عز وجل في الصلاة، صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة، صيام صيام صيام صيام، بر بر بر، احسان احسان احسان، مرة واثنين وثلاثة، هتبدأ المعاني القلبية دي تتولد في ايه؟ هتبدأ الخشية تكون في قلبي، وحس التوكل على الله، وحسن الظن بالله، والرجاء في الله، والخوف من الله. واضح؟ فلما بتحقق العبودية بيتحقق عندك المعاني القلبية. طب ما المعاني القلبية عبودية. ايوه، بس المعاني العالية دي ما بتتحققش غير مع عبودية لله سبحانه وتعالى. فقدم اياك نعبد، قال لكونها وسيلة الى اياك نستعين. فالعبودية وسيلة للدخول في العبادات لله سبحانه وتعالى، سبيل ووسيل الى، او وسيلة الى حصول الاعمال القلبية. واياك نستعين على طاعتك وعلى امورنا كلها. وقال ابن كثير عن قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. هل إحنا بنعمل كده؟ هل إحنا بنستعين بالله على أمورنا؟ ولا ما بنستعينش بالله غير لما بتقفل وتأذن؟ يعني هل أنت بتستعين الله عز وجل على أمرك كله، ولا بتستعين الله عز وجل فقط لما بتشتد الأمور؟ الحاصل يا أخواننا، أكثر الناس لا يستحضرون معنى هذه العبادة اللي هي الاستعانة بالله إلا لما بتتأذن الأمور. المفروض أنه بيستعين بالله سبحانه وتعالى على أمره كله. يعني ما جيت ألبس الثوب ده اليوم وأنا جاي ألبسه كده، لابد أن يتحقق في قلبي معنى الاستعانة بالله. غيرك ما يقدرش يرفع دراعه عشان يعمل الثوب ده، عايز حد يلبسه الثوب اللي عنده شلل نصفي أو كلي أو غيره. فأنت بتطلب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة أنت بتكل نفسك إلى السبب. من هرفع دراعي والبس الجلابية عادي، أيوة من همسك المشط وهسرع عادي. معنى ده ما تستحضرش في قلبك غير لما بتتأذن، غير لما بتتأذن بتبدأ تفكر في ربك وتبدأ تفكر انك تستعين به. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، وأحدهم يستخير حتى في شسع نعله. كلمة بتمر علينا كده برضك، يعني يقول خلاص نقصد ويستخير كل حاجة، لا شوف كده المثل اللي بيضربوه، شسع نعله يعني لما أخذ معلش رباط الجزمة لما يتقطع محتاج توجه إلى الله. في كل صغير وكبير، في كل صغير وكبير. عايز تعرف معناها؟ شوف كده انك نزلت تدور على رباط الجزمة دولة في البلد كلها وما لقيتوش، تعبت عشان تجيب الرباط ده، يا رب دلني عليه دلني عليه ويسره ليك وتقضى ليك الحاجة. عرفتوا معنى فتح ما تكلش على الاسباب؟ احنا مش واخدين بالنا من الاسباب لاننا عايشين فيها. خلاص خدنا ايدي بتتحرك ولساني بيتحرك وراسي بتتحرك وعقلي شغال، خدنا على كده، لكن ما تدركش النعمة دي غير لما تقف. هتعرف معنى انك تستعين بالله، معنى انك ترجع الى الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مهم جدا يا اخوان. نقول من باب التحديث بالنعمة والتذكير، امس كنا ذاهبين مجموعة من رجال ونساء من الأسر ان احنا رايحين دورة المية في المكان دوت. فاحنا رايحين قلت لهم ادعوا الله سبحانه وتعالى ان احنا نجد دورات المية فاضية، يا رب لها فاضية، يا رب لها فاضية. ايه ده؟ ده موضوع تاني فيه ربنا؟ ايوه، توكل الله سبحانه وتعالى. انت ده شيء مقرقك، انت تعبان انك هتروح وتقف في طابور ثلاثة اربعة وانت مزنوق وتعبان، ليه ما تتوجهش الى الله؟ دي ليه ما بفكرش في ربنا غير في الملمات الكبيرة؟ ليه ما يكونش دائما الله سبحانه وتعالى في بالك وفي قلبك؟ مش حرورية، لا، استحضار صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل على كل شيء، وتتعلم الكلام ده وتعلمه لأولادك، وستجد يعني هذا الكلام يا اخواني مش مش مش دروشة، مش كلام نظري، لا ده واقع. فلما روحنا لقينا دورات المية كلها فاضية، ومن لم يستعن بالله عز وجل ولم يستحضر هذا المعنى راح الدنيا زحمة ودن واقف هناك زحمة في الطابور لما طلع عين. ايوه طبعا، لان الله يقضي الحاجات واحنا توجهنا اليه وقضى لنا هذه الحاجة. كل صغير وكبير بقى عندك اعملوا كده، كل صغير وكبير ابنك بيطلب منك يا ابي هات لي كذا، بس وجه هذا لربنا في الدعاء. ما انا قلبي ده بيد الرحمن سبحانه وتعالى، هو اللي هيشرح قلبي ان انا اجيب لك او ما اجيب لكش، هو اللي هيرزقني المال ان انا اجيب لك او ما اجيب لكش. فيتعلم يطلع معاه معنى التوكل، يطلع معاه معنى التوكل. اياك نعبد، حاجة عظيمة جدا. واياك نستعين، انا ما اقدرش اعمل حاجة غير بك. اياك نعبد واياك نستعين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى قسمت الصلاة، او قسمت الصلاة، بس هي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي. رب عز وجل كده في الحديث القدسي. كيف؟ قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فين الفاصل؟ ها؟ لا، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي. يبدأ العبد يسأل بقى طلب الهداية والاستقامة و و و اهدنا الصراط المستقيم. نقول اهدنا الصراط ولا اهدنا إلى الصراط المستقيم؟ ركزوا معايا، نقول اهدنا الصراط المستقيم ولا اهدنا الى الصراط المستقيم؟ يهديه الى ولا يهديه للصراط؟ يعني اهدنا ده بيتعدى بنفسه باللغة العربية بقى هو بيتعدى بنفسه ولا بيتعدى بحرف؟ اهدنا الصراط يبقى تعدى بايه؟ بنفسه. يبقى فعل اهدنا دخل على طول على كلمة صراطة. تعدى معناها يعني ليه مفعول به؟ يقول لك يتعدى لفعل، يتعدى يتعدى المفعول، يتعدى المفعولين، يتعدى الثلاثة. ففي أفعال لازمة في حالها وفي أفعال متعدية ما ينفعش غير لما يجيب مفعول به وراه، سواء مفعول أو اثنين أو ثلاثة. اهدنا دي فعل لازم ولا فعل متعدي؟ اهدنا الصراط. طب يتعدى بنفسه ولا لازم في حاجات بتتعدى بنفسه وفي حاجات بتتعدى بحرف؟ ولا لازم يجيب حرف عشان يتعدى دي؟ يقول اهدنا الصراط على طول ولا اهدنا اهدنا الى الصراط او اهدنا للصراط؟ الهداية قد يتعدى فعلها بنفسه كما هو هنا، وقوله تعالى هديناه النجدين مش هديناه الى النجدين، لا هديناه النجدين. وقد يتعدى بإلى اجتباه وهداه الى صراط مستقيم فاهدوهم الى صراط الجحيم، يبقى تعدى بإلى. وقد يتعدى بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا، مش هدانا إلى هذا، هدانا لهذا. إن هذا القرآن يهدي إيه؟ لي للتي هي أقوى. خلاص. إذن الهداية الفعل منها اللي هو هدى ممكن تكون لازمة، آسف، ممكن يتعدى بنفسه وممكن يتعدى بالله وممكن يتعدى بإيه؟ بإيه؟ وهذه المواضع أو الأمثلة ليها من الإيه؟ من القرآن. ومعنى الهداية الإرشاد والتوفيق والإلهام والدلالة. وهنا يهمنا إن الهداية هدايتان، وذكر هنا الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة. أنت هتحتاج الأمرين يا عبد الله، هتحتاج أولا من يرشدك إلى الطريق، يخبرك يعلمك يقول لك صلاة الفجر واجبة، تركها هو أثقل أو فعلها أثقل عمل على المنافقين. ده بيعمل إيه كده؟ بيعلمك بيرشدك. أنت عرفت المعلومة هتعمل ولا مش هتعمل محتاج هداية تانية. إذا هداك يعني عرفك دلك، سموها هداية الدلالة. طيب بعد كده محتاج أن يهديك، خلي بالك في الطريق. خلاص أنا أعمل بيه، أدخل مع المصلين، أكون واحد من يصلون الفجر. أنت عرفت أن بر الوالدين واجب، يبقى اهتديت. بس هداية إيه؟ دلالة. أنت محتاج هداية إرشاد وتوفيق، توفيق وسداد، إنك تبدأ في العمل. يبقى في دلالة وفي توفيق، دل على العمل ووفق للعمل. اللي بيده الهدايتين هو، احنا بننسى التاني، بننسى الثانية، بنكتفي بالأولى في أكثر الأوقات، بنفتكر كده ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص علمنا الحمد لله الحمد لله، وخلانا نحضر دروس العلم والحمد لله، خلانا اخوه وعارفين طريق العلماء والمشايخ، صح يحمد سبحانه وتعالى انه هداك هداه الدلاله، لكن لسه يا مسكين بقي الايه؟ العمل، انك توفق للعمل، توفيق للعمل ايضا بيد الله، ايضا بيد الله. فانت حافظ لك 20 30 حديث في قيام الليل، لكن عشان توفق لقيام الليل محتاج لذلة لعبودية لله سبحانه وتعالى. انت عرفت يعني بر الوالدين، وعرفت يعني الاحسان الى الجيران، وعرفت يعني الصدق، وعرفت يعني الاخلاص، كل ده انت عرفته، هداك الله ولا غيرك، مش في دماغه الموضوع ده خالص، مش في دماغه حق والدين وحق، ولا عرف نصوص ولا عرف شيء خالص، فما احتاجش الهداية الاولى هداية الدلالة، فمحتاج هداية ثانية، هداية ليه؟ التوفيق. والتوفيق ده حاجتين، انك تعمل العمل دي رقم واحد، رقم اثنين انك تستمر في العمل الى ان تلقى الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ممكن توفق للعمل مرة واثنين وثلاثة وشهر واثنين وسنة واثنين، بقى ما تلاقيش نفسك، ما تلاقيش نفسك في العمل ده. فاحنا محتاجين يا اخواني الى هداية دلالة وهداية توفيق، ومحتاجين في هذا التوفيق عمل واستمرارية ولزوم لهذا العمل الى ان تلقى الله عز وجل. فعلا صدق الله، وما يلقاها الا الذين صبروا، مسألة محتاجة صبر، لان بعض الناس بيتحلى بالعبادة مرة او مرتين او ثلاثة او عشرة وينقطع وينقطع، وليس هذا ما يحبه الله. الله سبحانه وتعالى يحب منك الديمومة والاستمرارية على العمل إلى أن تلقاه. اهدنا الصراط، والصراط معناها الطريق، الصراط معناها الطريق، والمستقيم معناها المعتدل المفوش اعوجاج، طريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. طب يا ترى ايه هو الصراط المستقيم؟ اجمع كلمة هو الاسلام، اهدنا دين الاسلام، اهدنا الى دين الاسلام، هو ده الصراط المستقيم. بعض الناس فسروا بانه القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كله صح، والكلام ده كله هو ليه؟ هو الاسلام، هو الاسلام. اضرب مثال، ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وهنرسمه على السبوره، اظن احنا رسمناه من قبل، اللي حضر يرفع دي، اللي هو سوران ولها ابواب وسطور برخال، اللي حضر المثال ده على السبوره يرفع دي، لا نقوله ثاني، حضروا قليل. المثال ده غايه في الاهميه يا اخوان، وعشان كده مصمم كل ما يجي لازم نرسمه ونشرحه. خليك خليك خليك يا شيخ، خليك. اللي معاه الكتاب يقرأ علي حديث النواس بن سمعان الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإمام، عن النواس بن سمعان. لقيته ولا لسه؟ اللي لقى الحديث يقرأه، يقرأ شيخ وليد. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اهو هذه طريقة اهو، تمام، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران، هذا هو سورة اهو، وسورة اهو، فيهما ابواب مفتحة، فيهما ابواب مفتحة، يبقى في السورين هنا. الله يحفظكم اخواني، الكلام ده احنا بنقوله عشان دايما لما تقرأ اي مثال او اي حاجة تستحضر بها صورة في ذهنك. احنا عندنا مصيبة اخواني، زي بقول لكم في صنف الشخصية، في صنف الشخصية اقصد بيه ايه؟ لما بنقول كلمة جمل، اوعى تستحضر في ذهنك جيم ميم لام، لا، استحضر في ذهنك صورة جمل بسنام ورقبة و و، فاهمين ازاي يا اخواني؟ تستحضر الصورة. لما تسمع كلمة نار تستحضر في دماغك مش كلمة نون الف ر، مش حروف الكلمة، لا، ده الحروف دي بتعبر عن ذوات، فاهمني يا اخي كريم؟ فتستحضر معنى النار واشتعال النار. وبالتالي لما تيجي تقرا الايه ورب يشهد على يذكر النار، انت مش عملت تقرا نون الف ليه؟ قالب اول الصفحه اللي على اليمين. لا، انت بتستحضر معنى معين. فاهمين ازاي يا اخواني؟ استحضار المعاني. قضيه اللي بيقعدوا يناقشوها علماء العقيده، الاسم، وهل الاسم غير المسمى ومسمى غير الاسم. كنا دايما نقول اعرض على المساله دي، مساله مش مهمه، فعلا مش مهمه، مساله فلسفيه. لكن لو خرجت منها بشيء واحد، انك مش بتفكر في الاسم، انت بتفكر في ايه؟ في المسمى بهذا الاسم، في المسمى بهذا الاسم. فاجلال الله سبحانه وتعالى، تعظيم مساله الجنه والنار، اجلال العلماء، تحقير السفهاء، ده كله مش هيتولد في قلبك الا لما تستحضر ايه؟ الصوره، المسمى. واضح؟ فعايزين بني سهل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صورين وباب، لا نستحضر كده انه كانهم صوران، كانهم كذا، ونشوف القصه ماشيه ازاي. اقرا الحديث. ضرب الله مثلا، ادي الصوران، ادي باب مفتح وباب مفتح وباب وباب وباب، ابواب على جنبتي الصراط اهي، الابواب اهي، وعلى الابواب ستور مرخاه. كل باب من دولت عليه ستاره يا اخوان، كل الباب عليه ايه؟ ستار. طيب اتفضل، سمعنا كلام النبي. وعلى باب الصراط ده يعني يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا. الصراط ده من الاول هنا ليه باب، ليه ايه؟ باب. على باب الصراط ها، يعني يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تقطعوا. فوق هذا الصراط في داعي يقول يا ايها الناس ها، ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. ادخلوا الصراط جميعا، تعالوا كلكم ادخلوا هنا وما تتفرقوش، تخرجوش بره في الاول خالص، قبل الناس كلها بره ايه؟ لهم ادخلوا الصراط. ها، وداع يدعو من فوق الصراط. في داعي على الباب، وفي داعي فين؟ من فوق الصراط. الباب اللي داخل على الطريق دوت، يبقى كده الطريق ده ليه باب، وداعي من فوق الصراط كله. يعني تخيل كده مثلا المسعى الصفا والمروه، كان في باب في الاول وفي داعي من فوق الصفا والمروه، من فوق اهو، من فوق هذا الصراط. بيقول ايه الداعي؟ اذا راى الانسان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. تمام، الانسان دخل، يبقى اول حاجه انت دخلت، يبقى انت كنت بره، ادخله ولا وتفرق، هتخش في الصراط ده. طب دخلت الصراط، دخلت في الصراط ده، تيجي عايز تروح فين؟ تكشف الستارة دي، عايز تكشف الستارة دي، تسمع داعي من فوق يقول لك ايه؟ ويحك لا تفتح، فانك ان فتحته هتلج، هتدخل. يبقى معناها خرجت البرة تاني، كان يقول لك ادخل والتالي يقول لك ما تخرجش. وصلت؟ كل ما يجي يكشف ست، قال فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج، إذا فتحته هتدخله. قال تفضل. الإسلام. يبقى الطريق ده المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه طريق الإيه؟ الإسلام. تمام. والصوران حدود الله. ودي حدود الله. إيه حدود الله؟ حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حدود الله. خلي بالك. ها؟ والأبواب المفتحة. إيه الأبواب دي؟ محارم الله. محارم الله. يعني محارم الله؟ يعني ده حرام. إيه حكم دوت حرام؟ وإيه حكم ده حرام؟ وإيه حكم ده حرام؟ حرام هنا ده كان باب ربا، ده كان باب زنا، ده كان باب شرك. خلي بالكم، ده كانت نظرة محرمة، دي كانت كلمة محرمة، دي كانت خطوة محرمة. المهم الأبواب دي كلها عبارة عن الايه؟ المحرمات. تفضل. ذلك الداعي على رأس الصراط. اللي على رأس الصراط اللي بيدعوك ده مين؟ كتاب الله. كتاب الله، القرآن. القرآن بيقول لك تعالى ادخل. القرآن كل آية فيه بتأمر بهذا الإسلام والدخول في هذا الإسلام وأعمال الإسلام. ها؟ والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. رب العزة سبحانه وتعالى من كمال رحمته انه جعل في قلبك واعظا، جعل في قلبك واعظا. ما جيت من ايدك تاكل الحرام دوت، هي جعل في قلبك واعظا يقول لك ده حرام، مش النص الشرعي، لا لا لا، ده دي فطرة الله، فطر كل انسان انه عند الحرام القلب ينغد عليه، يقلب عليه، يقول له اتق الله لا تفتح هذا الباب فتلجه. المعنى ده في قلبك، في قلب كل انسان ربنا خلقه. هتيجي تنظر نظرة محرمة جواك اللي هيقول لك حرام، اوعى تدخل الباب ده، ده حرام. طيب بعدين اللي بعده انتهى الحديث. ليه؟ لو انت نظرت النظرة، تكلمت الكلمة، فعلت هذا الشيء، سرقت، زنيت، ارتبيت، ربيت، فعلت اي شيء من افعال ديت، خلص هتخرج. لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق حين يسرق وهو. فعلا المحرمات ساعتها تبقى انت فتحت الباب. طب سين سؤال، ايه الستور ديت؟ ايه الستور دي؟ ها؟ ده الامر الشرعي. ايوه اللي هو النص ده الامر الشرعي، ليك امر شرعي هنا كذا، رب العزة جعل بينك وبين ولوج هذا الباب حاجز. لا ده مش حاجز واحد، ده حواجز يا اخوان. يعني رب العزة سبحانه وتعالى حرم، قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى اخر الايات. ايه دي الايات دي بتقول ايه كده؟ الايات دي بستور بترخى، بيحول رب العزة بينك وبين هذا المحرم الكبير المذكور في اول السورة، الزانية والزان، جعل بينك وبينه حواجز. ايه هو؟ ما تنظرش، لا يرى عورتك احد ولا يمسها احد، حفظ الفرج، تغذرش حد، كل ديت محرمات. ايه دي؟ ابواب عليها ايه؟ ستور، ارخين عليها نص يمنعك من الخروج. طيب انت رحت مقتحم، نظرت نظر محرم، ستلج هذا الباب، ستلج هذا، دخلت في الباب ده، دخلت انت اللي كشفت الستر. فاحنا اخواني مستورين فعلا بقال الله وقال رسول الله. طول ما انت ملتزم بقال الله وقال رسول الله انت مستور، مش هتتفتح عليك ابواب. اول ما تهتك النص تقع في الحرام انكشفت يا مسكين. اول مثل ضربه لنا رب العزة واول مثال في ادم عليه السلام، تاكلش من الشجرة، ده باب مقفول، كل الامور كل منها واعمل زي ما انت عايز، ده كله انت في خير في ساعة في مباح، لكن في باب هنا ما تفتحوش. اكلا منها حصل ايه؟ فبدت لهما سوآتهما، انكشفوا، انكشف بعد ما تمشي عنك ابدا، كل معصية تعملها اعرف انك انكشفت، فتحت باب وهتدخل الباب ده، وهيبقى صعب جدا انك تخرج. الخروج مبقاش سهل، انت سهل انك ما تكشفش الستار، خلاص ربنا قال ده حرام ما تدخلش فيه، لكن لو كشفت يعني وقعت في هذا الحرام هيجر وراء سلسلة من المحرمات. جات رجلك زي ما بنقول، جات رجلك في الحرام. وهذا ما نسمعه الآن من المستفتين، بس يا عم الشيخ دلوقتي أنا بحبها وعايز أتجوزها وما أقدرش كذا وما أعرفش عارف إيه، قال لك ما أنت وقعت نفسك. هو كان حد قال لك بص لها، ولا حد قال لك كلمها، ولا حد قال لك خد رقمها ورن عليها، حد قال لك اعمل كده؟ ما أنت اللي وقعت في سلسلة من المحرمات وفتحت هذه الأبواب فولج. لا تفتحه فتلج، ويحك لا تفتحه فتلج، هتفتح الباب ده هتدخله وهتبقى من اصحاب الصفة دي، في الربا، في التدخين والمخدرات. هو بيبدأ بحاجة واحدة بس، بمحرم واحد، وده بيجيب ده. صدق شيخ الاسلام رحمه الله، والسيئة تأتي بالسيئة. خلاص ادريت بتاعي الموضوع ده، فتحت الباب فولجت. رب العزة وصف الصراط اللي هو ايه في الحديث القدسي دوت؟ الإسلام. يبقى المعنى الجامع لتفسير الصراط المستقيم هو اهدنا الصراط المستقيم. زي ما قلت لكم، عايزين اللي يدخلنا الباب دوت، وعايزين اللي يخلينا جوه الطريق باستمرار ما نخرجش بره. عايز ازود كلمة اخواني، انتوا عارفين مين ماشي في الطريق ده؟ من اول ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم. هتلاقوا نوح عليه السلام في الطريق ده، وهتلاقوا هود وصالح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، هتجد هؤلاء جميعا في طريق، هتجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما تسيبش سكتهم وتخرج، ما تسيبش طريقهم وتخرج. وهو ده اللي بندعي ربنا سبحانه وتعالى في كل ما نقرأ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هو ده الصراط المستقيم، هو ده الإسلام اللي ماشي فيه الصالحين والصديقين والشهداء والنبيون والمرسلون. فعلا يا إخواني لما بنفعل معصية احنا خرجنا من طريق عظيم، خرجنا إلى سبل متفرقة، طلعنا برة، طلعنا لصفات منافقين وصفات كافرين وصفات مشركين، طريق غير طريق الإسلام، طريق غير طريق الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الصراط المستقيم. حديث جميل ومثل من أجمل الأمثلة للإنسان، فود ما تغيب عنه أبدا، ما يغيب عنه المثال ده أبدا، هو قصة حياتنا، هو قصة حياتنا كلها كده. احنا ماشيين في الطريق ده ومش عايزين نخرج منه، لقيت نفسك فتحت ارجع بسرعة واغلق الباب ده من أولها، لأنك لو فتحت باب والتاني والتالت هتلاقي نفسك دخلت الأبواب ديت وحدت عن الصراط المستقيم. فكن صادقا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، فعلا انت بتطلب ربنا من ربنا سبحانه وتعالى انه يبقيك على هذا، على هذا الهدى وهذه الهداية والتوفيق. هنا يا اخواني بعض العلماء فسر قال الصراط المستقيم طريق الحج، ده جزء، طريق الصلاة ما ده جزء، اي عبادة ما جزء من الصلاة، جزء من الاسلام، جزء من الاسلام. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، لا نكتفي بهذا القدر عشان ما ايه ما كروتكمش، وندي الامر حقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم.